بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرحنا لاسمه تعالى التواب، والمادة التوب هي الرجوع. فإذا كان ذلك معلوما في رجوع الإنسان من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من الطاعة القليلة إلى الطاعة الكثيرة، من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى، وهكذا. التوبة متعددة جدا، رأيناها مقام يلزمه المؤمن من يوم تكليفه إلى لحظة أن يلقى الله عز وجل، وضربنا لذلك أمثلة في الدرس الماضي. أما التوب بالنسبة لله وهو التواب عز وجل، فهو الرجوع الكثير الذي لا يتوقف المتنوع. رجوع بالنسبة لله، نعم، رجوع من الغضب والسخط إلى الرضا، نعود برضا الله عز وجل من سخطه، ورجوع من العقوبة إلى العفو، ونعوذ بعفوه من عقوبته، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رجوع من المنع إلى الإعطاء، من الإهانة إلى الإكرام، وهكذا. رجوع كثير بالنسبة للإنسان الواحد يكفي لكي يسمى التواب سبحانه وتعالى، فكيف بمليارات مليارات مليارات من الناس من عهد آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى ده رجوع إيه؟ لا يتوقف وفي كل لحظة، وكل الذي سنأخذه إنه أمثلة على ذلك، هو التواب سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم هو التواب قبل أن يرجع الإنسان، قبل أن يرزق الإنسان الإنابة ورجوع من الأدنى إلى الأعلى، من الباطل إلى الحق. الله عز وجل هو الذي يخلق هذه الإنابة، هو الذي يخلق هذا الرجوع. ولذلك القاعدة كما سنرى اليوم إن شاء الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، لأن التوبة دايما إيه؟ نوعان. يبقى توبة العبد بين توبتين من الله سبحانه وتعالى، التوبة من الله في البداية أن يخلق الله في الإنسان الإنابة والرجوع، وأن يسدده إلى العزيمة على أن يندم ويسترجع ويستغفر ويشرع في العمل الصالح، ثم يقبل بعد ذلك. فدي التوبة بعد العمل، يبقى العمل قبله توبة. أذن الله في إيه؟ إن هذا الرجل أو هذه المرأة يفعل كذا كذا كذا كذا، ثم يفعل ثم يتقبل الله ذلك منه، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يبقى دي ايه؟ توبة واسعة جدا، يعني لا تحصى أبدا ولا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل، هو التواب. طيب، ذكرنا من كنوز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدرس الماضي، بس الواحد بيخاف للناس يعني يذكر هذا الكلام الرائع ومن روائع شيخي الإسلام والناس يعدوها كده كأنهم لم يسمعوا شيئا. يعني مسألة الاستغفار من الحسنات وضحتوها في الدرس الماضي، الاستغفار من الحسنات والتوبة من الحسنات من التقصير فيها أو ما كانتش على السنة، يبقى تتوب منها، أنت كنت فاكر إنها 100 100 وما كانت تكن على السنة، أو من الإعجاب، معجب بنفسك وكأنك فعلتها بعضلاتك فلا تؤدي إليها حقه في الشكر أنه هو الذي خلقها، خلق لك هذه الطاعة ومن عليك بهذه النعمة، كما سنرى اليوم إن شاء الله في تضاعيف شرح الآيات التي ورد فيها اسمه تعالى التواب في كتاب الله عز وجل. يبقى التوبة دي متنوعة وكثيرة جدا جدا جدا. فأنا قبل ما انتقل إلى تناول بقى الآيات في القرآن التي جاءت وفيها ذكر اسمه تعالى التواب، عشان بس مش عارفين الكلام ده يعني، بل هو قاله شيخ الإسلام كما هو في الجزء 11 من مجموع الفتاوي، فيتكلم مثلا عن ان التوبة ديت مش بس توبة من كبائر الى بتاع ومن كفر الى ايمان، من توحيد، من شرك الى توحيد، بس كده لا، ده التوحيد ده نفسه عايز مليار توبة، درجات درجات درجات درجات، تفضل تترقى تترقى تترقى. وهنشوف دلوقتي مثلا توبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة الانبياء والصالحين. طب يعني ايه بقى، يعني ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيتوب من ايه والصالحون بيتوب من ايه؟ فأنا شرحت المرة اللي فاتت، لكن هقرأ عليك الآن بسرعة كده قبل أن أبدأ في الآيات كلام شيخ الإسلام رحمه الله. شوف يقول: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، من العمل الناقص إلى العمل التام. عملك ناقص، أنت عايز يبقى تام عند ربنا، استغفر يوم العمل يصير تاما. انت ما فعلتوش تام، بس مع الاستغفار يصير ايه؟ تاما. ويرفع العبد من المقام الادنى الى الاعلى، ادي كلام شيخ الاسلام اهو، الى الاعلى منه والاكمل. فان العابد لله والعارف بالله في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة، يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته، بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته. تنظر للطعام اليوم تختلف عن نظرتك للطعام بالأمس وقبل الأمس، النهاردة بتنظر بدرجة أعلى، بإيمان أعلى، تشعر بالنعمة أعلى، تريد أن تشكرها بشكر أعلى، وهكذا، كل ذا توبة. وشربه ونومه وقضته وقوله وفعله، ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية. يعني بالأمس هو بيتغدى مثلا لم يحضر قلبه المقام العالي الذي حضره اليوم، دي توبة. النهاردة حاسس بنعمة الله، بل عيناه تهمان بالدمع من هذه النعمة التي هو فيها، كيف أنه بصحة، كيف أنه تناول الطعام، وكيف رزق هذا الطعام، فكم ممن لا كافية له ولا مؤوي، وهكذا. يحضر قلبه في المقامات العالية، ما حضرش بالأمس حضر النهاردة، بقى توب إلى الله من الأمس له اللي كان قلب فيه ما حضرش فيه المقامات العالية، وإعطائها حقها. فهو يحتاج إلى الاستغفار أثناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال، في الغوائب والشواهد، لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية. وقد ثبت أو ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم إلى أولهم، ومن الأعلى إلى الأدنى، وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم، وهم فيها درجات عند الله، ولكل عامل مقام معلوم. فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقة وجلة، خطأه وعمده، أوله وآخره، ودي بقى إيه؟ ملايين الدرجات من التوبة. سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه والشرك يعني. والاستغفار، ده التوحيد يعمل كده في الشرك، والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك، فإن الذنوب كلها من شعب الشرك، فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه. فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله، فأمر بالتوحيد والاستغفار لنفسه والإخوانه من المؤمنين. أنا بس أخذ مثال من كلام شيخ الإسلام عشان ما حدش يبقى فاهم إن أنا بألف حاجة من عندي، لا مش من عندي، وإنما هي من كنوز وروائع شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: وأيضا فمما يستغفر يتاب منه ما في النفس من الأمور. تقول لي أنا نفسي حدثتني بشر وعدى خلاص، الحديث قال ده مفيش حساب عليه ما بيتكتبش. ابن تيمية يقول لك تتوب منه، هو لم يكن ذنبا، ما كتبش ذنب، بس انت خسرت لان غيرك كان في اللحظه يفكر في الخير وانت تفكر في الشر. طب انا عايز اكتب كاني بفكر في الخير، توب منه، السيئه دي تتحسب لك ايه؟ حسنه. يبقى الوقت ده كانك كنت تعمل تحدث نفسك بالخير. فهذه كلامه. وايضا فيما يستغفر ويتاب منه ما في النفس من الامور التي لو قالها او فعلها عذب. قال تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه فلم يتكلم به ولم يعمل، كالذي هم بالسيئة ولم يعملها، وإن تركها لله كتبت له حسنة. وهذا إما يستغفر منه ويتوب، فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببا للذنب والعقاب، وتفكيره في الشر ده سبب للذنب والعقاب، يبقى يستغفر ويتوب. وإن كان لم يحصل العقاب لأنه ربنا إيه تجاوز عن ذلك الأمة، لحصل له عقاب ولا ذنب، بس يفضي إليه فيتوب من ذلك، أي يرجع عنه حتى لا يفضي إلى شر، فيستغفر الله منه، أي يطلب منه أن يغفر له فلا يشقيه به، فإنه إن لم يعاقب عليه فقد ينقص به، لأن العقوبة نوع بالألام ونوع من حرمان الإيه الخير ونقص الدرجة. فالذي يهم بالسيئات وإن كان لا يكتب عليه سيئة لكنه اشتغل بها عما كان ينفعه، فينقص بها عما لم يفعلها واشتغل بما ينفعه إيه عنه، وهكذا وهكذا. أمور يعني كثيرة جدا بيتكلم عنها إيه شيخ الإسلام. وبالنسبة للتوبة من الحسنات يقول لك شوف: ولهذا قيل: تخليص الأعمال مما يفسدها أشد على العاملين من طول الاجتهاد، وهذا مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائما. ولهذا قيل: هي مقام يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره، ولا بد منه لجميع الخلق، فجميع الخلق علم أن يتوبوا وأن يستديموا التوبة. قال تعالى: وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فغاية كل مؤمن التوبة. وقد قال الله لأفضل الأنبياء وأفضل الخلق بعد الأنبياء هم السابقون الأولون: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. والآية دي هناخدها بالتفصيل اليوم إن شاء الله. أنا بس أردت أن أنا أستدل بإيه؟ بكلام شيخ الإسلام أن التوبة مش فقط من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي والكبائر والبتاع، لا لا لا، ده التوبة ديت إذا كان النبي بيتوب عليه الصلاة والسلام مستوى تاخد 7/10، عليك أن تتوب عشان بالأمس كنت 6/10، وأنت عايز تتوب عشان بالأمس ما كتبتش 6/10، يبقى 7/10، وصلت اليوم مثلا 8/10، واللي فكر 5/10 أو 6/10، لو تبت بالتوبة الصحيحة وندمت واستغفرت واسترجعت، وكلما ذكرت تقول: كيف لي أن أقصر، كيف لي لم أحضر قلبي المقامات العالية، وتفضل تندم وتتوب وتستغفر، يوم ربنا يحسب لك اللي فات 5/10 و6/10 على ما ايه ما وصلت اليه على 8/10. ما هو ده حسن الخاتمه. يبقى الذكي والذكي والكيس والفطن والمؤمن يستفيد اعظم، شوف اعلى فائده في الدين على الاطلاق هي الفائده دي، انك تفضل تتوب تتوب تتوب تتوب، مش من السرقه والزينه، تتوب من الحسنات. تقول ده مقام ما ينفعش، ده مستوى ما يليقش بربنا، ارفع وارفع وارفع وارفع، كل ما زدت يبقى تتوب من اللي فات، يوم ربنا يحسبه لك على المستوى الجديد. في حد يطول كده؟ هي دي الفوائد عشان نفهم التواب، مش يبقى كلام انشا، شوية كلام باللغة العربية وخلاص. لا لا لا، ده لازم نخلي بالنا ونستفيد جدا. تعال بقى كده نستعرض الآيات. أول آية للآية 37 من سورة البقرة يقول تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آدي أول ورود للتواب، وإحنا عارفين إنه 9 مرات في القرآن مقترن بالرحيم، مقترن بالرحيم، لأن لو ما كانش فيه رحمة يتوب ويرجع بس ما يغفر، ما يخليش اللي فات ده يبقى إيه؟ يبقى حسنات، أو يتوب مع العقوبة يعاقبك برضه، أو يحرمك، أو لا، الرحمة بقى، يعني رحمة عجيبة جدا جدا هنشوف في إيه من خلال شرح الآيات. يبقى الرحيم في توبته، التواب في رحمته سبحانه وتعالى عز وجل، وده هيبان أكثر مع الإيه؟ مع الآيات. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، وعصى آدم ربه فغوى. ما الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. كلمات سهلة، غير إبليس بقى الذي استكبر، أبى واستكبر لو كان من الكافرين، خلقتني من نار وخلقته من طين، وابتدى بقى إيه؟ وأساء الأدب جدا جدا إلى أسفل درجة، فيقول إيه؟ ربي بما أغويتني، بما أفسدتني. فحد يجرأ على يقول له ربنا كده؟ لو زينا لهم في الأرض غويانهم أجمعين. طيب، إنما آدم كلمات تلقاها من ربه: أنا رب ظلمت نفسي، كنتش هترحمنا هنضيع، لأن كنا من الخاسرين. هذه الكلمات رضي الله بها عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إحنا يجب أن نستصحب بقى توبة أبينا آدم باستمرار. بتغلط، والذنب كالحتم الإنسان، هتغلط هتغلط مفيش كلام. لا، ولا أول العابدين لسيد البشر، لسيد الخلائق عليه الصلاة والسلام: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله إزاي والذنب فيه حد من غير ذنب؟ ما أنت خلقت ليه أصلا؟ ورأينا الحديث: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. قلنا الكلام ده، والحديث تالى: لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لهم وهو الغفور الرحيم، أو يغفر لهم وهو الغفور الرحيم. لو أنكم تكون على كل حال، على الحالة التي أنتم عليها عندي، لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. لا، الحديث الرابع: لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ليغفر لهم. فده حديث كثيرة في هذا المعنى. فحكاية الذنب دي لازم، لازم الذنب كالحتم للإيه؟ للإنسان. طب استفد بقى من أبيك آدم. أبوك آدم لما أخطأ ماذا فعل؟ ضرع لله واعترف بالذنب واستغفر: يا رب أنت أرحم الراحمين، كيف نضيع وأنت التواب وأنت الرحيم، وهكذا. استغل بقى دي، ده كنز يعني من أعظم الكنوز، أنه تعالى التواب الرحيم. فاستغل الكلام، كل ما تغلط براعة، استغفار، بكاء، ندم على ما قد كان. طيب، مش هنطول في دي لأنه قدامنا النصوص عايزة وقت. الآية 54 من سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. خلي بالك، فاقتلوا أنفسكم. التوبة عندنا إحنا ما بنقولش اقتل نفسك ولا حاجة. التوبة عند الأمة بتاعت نبي التوبة ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام نظام سهل خالص، إنما دول: فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. لكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. البارئ هنا ذكر مرتين في الآية ليه؟ هو البارئ يعني إيه الأول؟ هو الخالق البارئ المصور، البارئ الذي يعد الشيء للاستعمال لكي يؤدي المهمة. يعني أنت خلقت من إيه؟ إما بداية من الطين وإما من النطفة. كيف صرت بالأطوار إلى إنسان سوي؟ كيف؟ كيف حصل هذا؟ كيف حدث هذا؟ وكيف سبحان الله أعد لك هذه الأعضاء وهذه الأبعاد من جسدك؟ كل الأجهزة اللي بتعمل الله عز وجل هو الذي برأها سبحانه وتعالى. وأعدها وعدلها وعدلها لتؤدي مهمتها. هو ده البارئ سبحانه وتعالى عز وجل البارئ. طب اللي خلاك كده وخلاك إنسان كده يعني لك قيمة وتشعر بقيمتك وأن أنك وعايز تعمل عمدة وعايز تعمل جاه ورئاسة وسلطنة وكل ده إيه، وجمال بقى تقعد توضب في الشعر وتخدم الشعر وتخدم الوجه والرياش بقى والزينة، الكلام ده كله ده مش هو البارئ؟ هو اللي صورك على الصورة دي؟ هو اللي أعدك لهذه المهمة اللي انت عايش فيها كده؟ بعد يحرك يعني أرجله أصابعه يديه يحرك كل شيء خلقه الله له، كل ده جه إزاي؟ البارئ هو ربنا سبحانه وتعالى. فهو البارئ له حقوق على تتخذ العجل وتشرك بالله وتعبد العجل مع الله. إزاي يحصل الكلام ده؟ يبقى ظلمتوا أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم. كيف كانت التوبة لو حق عظيم هو البارئ اللي برعك وخلاك إنسان وميزك على جميع المخلوقات بالشكل ده؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. كل ده مش أليس له حق في أن يشكر؟ بلى سبحانه وتعالى. طب انت ظلمت نفسك ظلم كبير جدا لما اتخذت العجل واخترت ايه يعني مخلوقا هو رمز في الغباوة العجل، تتخذوا اله من دون الله. توبوا الى بارئكم بقى. بارئكم ده ايه؟ تذكير بصاحب النعمة كلها، مش النعمة بس في ان خلقك كنطفة وكطين لا، الى ان وصلت الى الايه، الى اللي انت فيه ده. توب اليه بقى، عشان ما هنقول لك اقتل نفسك مش كتير على ربنا، لان هو اللي ادالك نفسك والذي برأك. فاقتلوا انفسكم، يقتل يعني الواحد ينتحر؟ لا، لم يأمره بالانتحار. ولكن ازاي؟ هنشوف بقى الروايات وتفسير السلف لهذه الآية. فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، افضل لك عند البارئ سبحانه وتعالى. فاوعى تستكثر نفسك على الله وجمالك على الله وانك عايش في الدنيا ولك بيت وربنا جعلك ملك، لك زوجة تطيعك ولك ابناء يطيعوك ولك خدم ولك بتاع وعايش ايه ودلوقتي بقى بالزراير وشغال، لا ما يكبر فيش حاجة تكبر على ربنا. ده افضل لك، احسن لك، حيدي لك اكتر. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. كيف كانت التوبة بقى على بني اسرائيل؟ ازاي كانت التوبة؟ طبعا التوبة عندنا ما فيش اقتلوا انفسكم، بس في مثال زي ده هنشوفه من آية من سورة التوبة. تاب الله عليهم، بس ايه هنشوف كلام بالروايات، هنشوف بس كلام السلف في شرح الآية دي. أعظم وأعلى شرح لهذه الآيات هو اللي هي الآية ايه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا زي ما حيأتي في سورة براءة، لكن هنا شوف أقوال السلف بيقولوا ايه. ابن عباس مصر رضي الله عنهما يقول إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد، يا أبي ابنه يقتله يا أبي أبوه يقتله، فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. تقول إزاي من غير إزاي؟ البارئ اللي قتل اللي برأ الناس دي كلها وبعد رحت تشرك به وعجل؟ لا، ده انتوا رحيم بقى في العذاب الأليم. طب نعمل المخرج ازاي؟ بالتوبة. طب التوبة ازاي؟ اقتلوا انفسكم. خلي بالك، فتاب اولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما امروا فغفر الله للقاتل والمقتول. وده من حديث الفتون، ياتي في سورة طه بالتفصيل. أيضا وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل اللي ما عبدوش العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتلوا بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له إيه توبة. شوف التوبة إزاي، قاتلوا أنفسهم. طبعا الكلام اللي جاي تاني عن السلف هيوضح لك الصورة أكتر والحكاية تمت إزاي. كلام وأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل. طيب، وإن الله تعالى أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت. يقول ده من كلام السلف. تفسير ابن كثير ذكر ذلك كله، دي مقتطفات من التفسير ابن كثير. حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال حسبي فقد اكتفيت بهذا. شوف قتلوا كم عشان يتوب عليهم 70,000. انت بقى في الأمة هنا مفيش قتلة ولا حاجة، لأن ده نبي التوبة ونبي الرحمة، وللأسف الناس أهملت ذلك وفرطوا في التوبة. فين وفين لما بيذكر في حاجة اسمها توبة؟ أما علي رضي الله عنه فقال: فقاموا يتناحرون بالشفار، سكاكين يعني السيوف، يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم، فأمسك عنهم القتلى فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة. يبقى اللي عايش ما ماتش تاب الله عليه كده خلاص، انتهت قصة بتاع العجل دي. وموسى طب واللي اتقتل شهادة أصبح شهيدا. شايف التواب الرحيم بقى؟ مش تواب بس، لا لا لا لا، ده رحيم. يعني هو بيقتل بمصيبة عملها، كفاية قال مش هنعذبه في جهنم، لا ده تبقى له شهادة كمان. شهادة شفت بقى الكلام. السدي قال: حتى دعا موسى هارون، موسى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل لأن الظلم شديدة والقتل قد عمل فيهم بشيء شديد خالص، فجعل يقول ربنا أهلكت بني إسرائيل، ربنا البقية البقية. فأمرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي منهم مكفرا عنه. الزهري قال: فأوحى الله جل وعلا وعلى ثناؤه إلى موسى: ما يحزنك، أنت زعلان ليه؟ ما يحزنك، أما من قتل منهم فحي عندي يرزق، يرزقون شهداء. ده إكرام عظيم جدا من ربنا، مصر رحيم مش التواب بس. وأما من بقي فقد قبلت توبته، فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. أنت عايزين، هو احنا عايزين ايه؟ ان ربنا يقبل توبتنا، والواحد في النهايه في وهيموت في اللحظه، هيموت في اللحظه دي قبل ان تخلق الارض ما ومن عليها، ومقدر ان الناس ده هيموت في دي، في حادثه، حادثه قطار، حادثه سياره، حادثه مواد سامه، حادثه واحد يعتدي عليه يقتله، مقدر كده. بس عند الله شهاده بقى، عند الله شهاده. فسر بذلك موسى وبنو اسرائيل. يبقى دي شوف التوبه، توبة ربنا سبحانه وتعالى على الأمة عندنا، لأنه نبي التوبة. ما هو نبي التوبة إزاي؟ في منتهى البساطة تندم بس، تزعل أنك عملت كده، وبينك والله عيناك تدمعان كده، تبقى يعني تضرع لربنا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تبقى كده إزاي عمل كده، استغفر الله العظيم وتسترجع، أنا كيف صدر مني هذا؟ ربنا بيكتفي بذلك ويرضى عنك بذلك، لأنه التواب الرحيم، هو ده وصفه سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب، يبقى نحمد الله أن رزقنا، رزق الأمة بهذه التوبة السهلة خالص. الآمن 160 من سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. احنا عدينا الآية 128 من سورة البقرة ليه ربنا وجعلنا مسلمين لك، ده إبراهيم عليه السلام، لأن علقت عليها يعني فيما مضى، وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هو قال له ربه أسلم، قال أسلمت، بس يعلم أنه لن يسلم ولن يفعل هذا العمل، هذا الفعل، إلا أن يخلقه الله له، لأن الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ألا يعلم من خلق؟ اللي هو ذات الصدور. أمال إيه؟ إنه علم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق؟ هو خالق الصدور وخالق اللي بيجري جوه الصدور من حب وبغض وكل الكلام اللي في الصدور ده، ربنا اللي بيخلقه. فإبراهيم خليل الله، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، العبادات كلها، وإن كان الحج هو المذكور هنا، وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توب علينا يعني إيه؟ يعني الحج ده حتى نفسه ده درجات، الصلاة درجات لا يحصيها الله عز وجل، كل أفعال الدين درجات، وإحنا شفنا التوبة من الحسنات مستوى أعلى واللي يليق بربنا أعلى، وصلت له لسه برضه توب تاني اللي يليق بربنا أعلى، وهكذا. واخد بالك؟ وتوب علينا مهما فعلنا، إن مش تاب بس من كفر أو شرك، لا إزاي بقى؟ التوبة من الحسنات، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ده الكلام ده الآية 128 سورة البقرة. وشوف إن إبراهيم عليه السلام مشفق، وهو مين؟ وهو من هو؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا ويرفع البيت، ومشفق من عملية ألا يقبل، يقول له توب علينا، تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وبعدها توب علينا أنك أنت التواب الرحيم. ما شاء الله الأخوة، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى هو التواب وهو الرحيم، الرحيم في توبته، التواب في رحمته. هنأخذ بقى الآية 160. إن الذين يكتمون ما أنزلنا اللي قلناها، ما أنزلنا من البينات والهدى، إيه البينات؟ الحجج والبراهين التي تدل الناس على أن هذا هو الدين، هذا هو الحق. طب كده عافية بظاهر من القول غلبة وخلاص بصوت عالي؟ لا، في حجج وبراهين على أن هذا الإسلام هو الدين الذي يريده الله عز وجل، هو ده اللي بينجي من الخلود في النار، هو ده اللي بيضمن دخول الجنة والخلود في الجنة بعد ذلك. يبقى البينات الحجج والبراهين. طيب والهدى، تفاصيل بقى الدين، تفاصيل الدين. ايه تفاصيل الدين؟ كل ما يدخل في اعمال قلوب مثلا، ده من الهدى. كل حاجة ترقيك حتى تتعلم التوبة بالنوع بالطريقة نقولها دي، ده من الهدى. البينات والهدى، البينات في الأول تعرف أن هذا الدين هو الحق، زي الذين كتموا من اليهود وغيرهم، كتموا على الناس وكانوا عايشين في المدينة ويعرفون، ومعرفتهم لمحمد أشد من أولاد معرفتهم لأبنائهم، واخد بالك، ويكتمون ذلك، وعنده الأدلة وعنده البراهين على أن هذا هو نبي آخر الزمان، وهكذا. وإلى الآن كتير جدا من الناس يعرفون الحق ويكتمونه، لأنه لو قال نقص قدره، نقص أجره، نقص راتبه، غضب عليه صاحب العمل، أو الناس لم يقبلوه، أصحاب البدع والأهواء ما بقوش أصحابه، ما بقاش وجيه عندهم، يوم يكتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طب ايه اللاعنون؟ الملائكة، الناس، الدواب، الجبال، السماء، الارض. وانت عارف طبعا الايات في ذلك ايه كثيرة جدا، زي العالم كده اللي يبلغ العلم ويعلم الناس الخير، تستغفر له ايه؟ الطير في الهواء والحيتان في البحر في الماء. وده بيستغفر لمين؟ يستغفر للعالم، كاتم العلم بقى كل ده يلعنه، كل ده يبتدي يلعنه. إذن المسألة إيه؟ خطر جدا جدا عن كتم العلم من الهدى، البيانات والهدى، سواء الدلائل اللي بتقوم على بيان أن هذا هو الحق، أو الكلام ده هو الحق، أو تفاصيل ذلك من الهدى بقى على أي درجة من الدرجات، اللي يكتم ذلك على الناس والعياذ بالله، فده إيه؟ أهو يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا، بس تابوا كده وخلاص؟ لا، إزاي؟ ده أنت كتمت علم عن الناس ضيعتهم، تركت الناس في الهوي الله وسبتهم، وكنت تعمل إيه؟ أنت تبت خلاص، بقيتش تضل الناس تاني، بقيتش تكتم العلم، بس كده؟ لا، تابوا وأصلحوا ما أفسدوه، أفسدوا الناس. كقضية مثلا لما يجي يتكلم على العلمانيين الليبراليين والماركسيين، شلون الناس دول؟ هو انا فيها يعني في بينه وبينه فلوس ولا مصلحه دنيويه ولا كانوا عليها حاجه ولا عملوا معايا حاجه؟ مش انا لوحدي، ده انا ناصح امين لهم، بقول لو جاءك الموت على ذلك ما انتش طالع من النار، ما بخدعكش. الله، اكتم علم ازاي وانا عندي الايات وبينتها تفصيلا من سوره المائده، من سوره النساء، من سوره النور، بأن ذلك وحكايات الإجماع. وارجعوا عودوا إلى خطبتنا في العيد الأضحى الماضي، بأنتم من الأدلة لكل الناس. المسألة خطر خطر خطر على الناس دول، ما هو أصلا يحملون أسماء إسلامية ومن أسر مسلمة. طب واحد ضل ضلال بعيد زي ده ولو مات هيروح كده أسيبه؟ أتركه كده؟ أعوذ بالله. أنا مش عداوة إن أنا بقول له كده، ده أنا بحذر، ده بالعكس، ده أنا أنصح له من غيري. اللي ما حكمش عليه بكده ده خدعه وغشه. ولذلك كل من إخواننا بعد ما يقرأ هذه الآيات وحكايات الإجماع وسكت يجملش يبقى حلو عندهم عشان يتبوأ مكان عندهم وجاه ورأس. أعوذ بالله، ده أنت حتى ده أنت موقفك عجب العجاب يعني. لابد أن يتوب، أن يسارع إلى التوبة، وإلا أنت بتلعن كده بغير أن تشعر، وقد تكون مستدرجا لأنك كتمت إيه علما. وأنه علم ده في أصل أصول الدين أعداد كبيرة تحارب الشريعة. هو أنا بقول للناس دول كده مرتدون ليه؟ عشان خصومة الشريعة، ما تخاصمش الشريعة. وبقول له لو أنت فعلت ما فعلت من السرقة وفعلت ما فعلت من الزنا والدعارة، والدعارة معناها الفساد يعني مش بس الزنا، لا فعلت ما فعلت بس ما خصمتش الشريعة وما أنكرتش الشريعة وما حاربتش الشريعة، أنت مسلم، لا أكفرك بذلك ولو سرقت مليار مرة. بل عندنا أرجى آية في القرآن ودائما أكررها أنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الشرك ولو مليار مرة تسرق فيه، ما يغفر ما دون ذلك. من يقدر يقول لربنا عملت كده ليه؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون. إنما الشرك ما بيغفروش، ومخاصمة الشريعة بتقول الملك لا، ده شرك، شرك أكبر بالإجماع. عشان كده بقول ما تخاصموش الشريعة، سمي نفسك علماني ليبرالي من غير مخاصمة الشريعة ما تكفرش عندي. أنا بشترط دايما مخاصمة الإيه؟ وأنا هناك لا لك ناصح أمين، لا عايز منك حاجة ولا خايف منك، بس أقول لك لأن هتسائل هروح النار أنا لما قلت لك شيء، عشان ما تخاصمش الشريعة، ما توقفش تقام الشريعة وتدفع الشريعة أبدا، لأن الإجماع أو دفع شيئا مما أنزل الله. شوف إنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. الإخوة بقى الدعاء والمشايخ اللي بيكتبوا ذلك، والله إن كان جاهلا فالجاهل معذور، بس عليه أن يراجع. لأن أنت بتقومني على إيه؟ ده الآيات وحكايات الإجماع وجميع التفسير، وأنا خالفت حد من العلماء القدامى أو المعاصرين؟ لأنا ما خالفتش حد، ولا من اللجنة الدائمة، ولا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ولا الشيخ ابن العثيمين، ولا إما العظماء دول، ما خالفتش حد. أنا بقول لك كده، أنت بس أنت عايز تعمل مواد عند دول وتبقى حبيب دول، ما ينفعش، أنت ممكن تلعن بهذا. يبقى أنا لما بقول الكلام ده، شوف، إلا الذين تابوا وأصلحوا، يا إخواننا إحنا خدعناكم، كنا مخطئين، أنتم كذا كذا كذا، حكم الله عليكم بكذا، شوفوا أصلحوا وبينوا. مش يصلح في نفسه هو بس وبطل يعمل كده وبطل يجامل، لا، وبينوا لازم يبين. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، بمعنى التواب وبمعنى الرحمة. تصور لما أضل الناس وقال لهم أنتم مسلمون وغشهم وخدرهم وهم يخاصمون الشريعة، تخيل الذنب ده جزور مؤديه ينقلب إلى حسنة، يتحول لحسنة. ليه؟ هو التواب الرحيم، مش بيتوب بس، يرحم كمان ويدي، لا إله إلا الله. واخد بالك، إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا سبحانه وتعالى عز وجل وأنا التواب الرحيم. يبقى دي الآية دي إيه؟ كلام عجيب خالص خالص. كل واحد من الدعاء عليه أن يفيق إلى أمره وأن يتوب، يراجع اللي أنا بقوله. بقول المخاصم الشريعة كافر بالإجماع، يبقى أنا بزعم الإجماع مش إجماع، ده يبقى أنا ضال ضلال بعيد جدا. فراجع اللي أنا بقوله، راجع بقوله، ما كانش ده أجمع عليه السلف وقاله العلماء المخلصون المعاصرون؟ وبستدل اهو الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ بكر ابو زيد، وغيرهم وغيرهم وغير كل العلماء المحترمين. لو انا خالفتهم قول لي انا خالفتهم في ايه؟ يبقى انت بقيت ملزم بقى انك تعتقد هذا الكلام وان تصلح ما افسدت. انت افسدت الناس، اصبحوا يخاصمون الشريعه وفهم ان هو مسلم وموحد بالله، فاهم كده، يبقى انت افسدتهم. يبقى عليك انك تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأنا والله العظيم ما أريد، وأنا أريد عقوبة ولا حرب على الناس، ده أنا أريد، ده أنا صعبان علي. أنت عندك فرصة عظيمة جدا أنك تبقى مسلم وتدخل الجنة وما تتعذبش ويغفر لك السيئات ولو ما تبتش، لو كنت لص كنت داعر زاني وما تبتش ممكن يغفر لك وما غير توبة، لأن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معلق على المشيئة. إنما ترتكب في شرك لا، ومخاصمة الملك تقول له لا ده شرك بالله، مخاصمة الشريعة أو دفع شيئا شيئا، فكيف الذين يدفعون كل الشريعة؟ ما نخدعش الناس، ما نخدعش الناس، فأنا ناصح أمين لهم، مش أنا عدو لهم. ده أنا بقول لك الحق، أنت عندك فرصة، دينك دينك، أنت أصلك مسلم وأهلك مسلمين، تعمل كده ليه؟ تخاصم الشريعة ليه؟ تدخل في ردة ليه؟ آه. ولذلك شوف، وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة نبي الإيه مرحمة، ده مما ورد في ابن كثير يعني. كذلك في حديث أبي هريرة، الحديث المسند من طرائق فشد بعضها بعضا، موجود في تفسير ابن كثير، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. تخيل لجام كده اتحط في الحنك كده من النار، يا خبر أبيض. وفي الصحيح عن حديث أبي هريرة قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، اللي هي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. دي الآية 160، ودي طبعا كلام عجيب جدا، يعني كلام عجيب، معلش يعني، بس هو هنعدي بقى لأن الوقت عمال يمر والدقائق عمالة تمر، وأنا عايز أوضح فحسب معلش بقى بسورة التوبة، ويبقى الآيات اللي باقية سهلة. هناخد سورة الايه التوبة، لأن هي دي اللي فيها الكلام الكثير يعني. وكانت كعب بن مالك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. دي الآية رقم كام في سورة براءة؟ الآية 118. لقد تاب الله على النبي، على النبي عليه الصلاة مرة واحدة. على النبي، انت فاكر وشوف توبة النبي عليه الصلاة ايه؟ أعظم عبودية هي التوبة. عايز تحرم النبي منها؟ لا يحرم منها عليه الصلاة والسلام. والتوبة من الحسنات، عرفت انت وسمعت كلام شيخ الإسلام. يبقى التوبة ايه؟ دايما هو أعلى الناس. لا بس ده نزل ربنا؟ لا لسه لسه لسه. طب وبقى وصل لغاية آخر لحظة فيها بيتوب عليه الصلاة والسلام عشان يبقى وصل ايه بقى كل حياته على هذا المستوى الذي وصل. انت عارف ان هو في اواخر حياته عمال يقول ايه؟ ويهديك صراطا مستقيما، ده بالفتح، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله، لسه على النار هيهتدي الصراط المستقيم، لسه في اخر حياته على الصراط وهيهتدي الصراط المستقيم. اه امال ايه الصراط المستقيم؟ بيجي مره واحده كده؟ ده الصراط المستقيم ده يعني تفضل في كل لحظه تمر بك، كل لحظه تمر بك وانت مطالب تعمل حاجة وما تعملش حاجة، بس ما ان انت ايه بقى ايه غافل ولاهي وسرحان ومعرض في الغالب الاعم والاكثر يعني، فمش تغير انك انت محتاج لما ده النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كل واحد لحظة انت مطالب باشياء تعملها واشياء ما تعملها. طب هي ايه؟ مش عارف. يبقى اول حاجة في الصراط المستقيم انك تعرفها، وبعد ما تعرفها مش هتعملها، وما عندكش حتى الهمة ولا الرغبة انك تعملها. يبقى محتاج ان ربنا يخلق فيك الرغبة والهمة انك ايه؟ انك تعملها وتنفذها فعلا، وتستغفر الله بعدها من التقصير فيها كمان، زي ما قلنا الاستغفار من الايه؟ من الحسنات، والتوبة من الحسنات، المستوى المتواضع بتاعنا. امال ده الصراط المستقيم، فدائما كل ما تزداد يبقى عرفت اكتر عن الصراط المستقيم. كل هو الاصل فيك انك ظلوم جهول، خلاص ده معروف. الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، تفضل طول حياتك عمال تخرج من الظلم ده والجهل ده. كل ما تتعلم حاجة يبقى خرجت من الجهل، وما تعمل بها يبقى خرجت من الظلم، ويفضل بقى إيه يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، والآيات في ذلك كثير. يبقى التوبة عن النبي أصلا مش معناه إنه كان بيسرق ولا كان بيزني ولا كان بيرتكب الكبائر ولا كان ولا كان ولا كان ولا كان، هو مغفور له أصلا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واخد بالك؟ والأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب، والذنب كالحتم للإنسان. وشوف ربنا يقول غفر ما يتقدم من ذنبك، والأحاديث كثيرة في توبة النبي واستغفار النبي عصام، مش هنلحق نقولها النهاردة. لكن شوف الآية: قد تاب الله على النبي، وعرفنا بقى توبة النبي عصام تبقى إيه، والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ايه ساعة العسرة؟ شدة شديدة جدا، حر شديد قيظ مالوش حدود، وعسرة شديدة في الزاد والماء، لا اكل ولا مية. واخد بالك؟ ده ايه ده؟ وسفر طويل هنشوف بقى الروايات عشان ما اقعدش اتكلم انا، لا نقرا اقوال السلف وقال ابن كثير في تفسير الايه، يحكي لك القصه كامله، عاملها مختصره يعني، لان عشان تقرا بس قصه كعب بن مالك اللي هي بتشرح لك الايات تمام، محتاجين وقت طويل وما فيش الوقت ده. بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. تاب على مين؟ على اللي كان حيزيغ قلوب فريق منهم. طب يزيغ ازاي يعني؟ عن الحق ويشك في دين الرسول عليه الصلاه والسلام ويرتاب. هو ايه ازاي النبي معانا اصلا؟ ايه ده؟ ابو بكر وعمر والصحابه مفيش ميه؟ الواحد زوره هتقطع رقبته هتنقطع من العطش ومفيش اكل والحر ده هبو يعني. الله ازاي؟ هنروح نحارب في سبيل الله وربنا عارفنا كده؟ ما هو بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم خلاص رفع كل الشده دي واقفلهم من غزوتهم وكتبت لهم غزوه دي توبه عظيمه جدا. واخد بالك؟ ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. التلاتة دول بقى اللي خلفوا تاب عليهم ازاي؟ وعشان يتوبوا هم ازاي؟ وعشان يتوب تاني يقبل التوبة اللي تابوها؟ ده قصة. نعرف القصة تمت ازاي؟ بمقتطفات مما ذكره ابن كثير تفهم الآيات من غير ايه؟ من غير صعوبة، كما ذكر ابن كثير ده بأيسر شرح وأوضح ما يكون بمجرد ذكر قصة ايه؟ كعب بن مالك. فدي غزوة تبوك في شدة من الأمر في سنة مشدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء، أصابهم فيها جهد شديد أو جهد شديد، درجة أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما. تمرة بلحة يسمها نصين، ده نص مش لاقي غير كده. فتاب ده كانوا بيتناوبوا على التمرة الواحدة، واحد يمصها شوية ويشرب عليها إيه؟ قليل جدا من قطرات الماء وإلا الموت. طبعا ما حدش هيتصور الكلام ده لأن إحنا شغالين في العلف. تمرة مين يا عام؟ ده بالكيلو وشغال، والتمره دي حل بس مش قدر. انما دي بقى هي دي، ما هو ده الدرجات. التوبه معناها ايه؟ درجات عاليه، هيرتفع درجات عاليه، ان ثبتوا وسكنوا وصبروا وصبروا فتاب. والنبي يعني عانى من ذلك، ابو بكر والصحابه. امال التوبه ايه؟ واخد بالك؟ فتاب الله عليهم واقفلهم من غزوتهم. طيب ابن جرير يقول ايه؟ بيروي عن عمر بقى رضي الله عنه في شأن العسرة، يقول في قيظ شديد، ده عمر بيحكي القصة، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، وحتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع من شدة العطش، رقبته مخشبة، وحتى أن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله، ده أبو بكر بقى ده أول العالمين بإجماع بعد الأنبياء والمرسلين، أول واحد هو رضي الله عنه. قال بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال تحب ذلك؟ لا أصلا بيسأل أبو بكر السؤال ده ليه؟ لأن أبو بكر لو بلغ منه كده اللي حس بالشدة الرهيبة ويحب ذلك رحمة به وبغيره، يبقى المسألة خلاص مش ممكن بقى ايه اكثر من هذا. فبيشوف ابو بكر يعني مجرد يعني ها بيقترح يعني، ولا بيقول لا تحب ذلك؟ والنبي اصلا ما ينطق عن الهوى. فقال نعم يعني انا احب ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فاهطلت ثم سكنت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. واخد بالك؟ وطبعا كان هيحصل ايه بقى؟ كان في ناس همت بالشك في دين الرسول عليه الصلاه والسلام والشك في الحق والارتياب، والارتياب ده انزعاج في القلب. ايه الموضوع؟ قال ابن جرير في قوله لقد تاب الله على النبي، اللي هي القصه بقى، اي من النفقه والظهر والزاد والماء من بعد ما كاد يزيغ عن الحق وشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتاب للذي نالهم من الشقة والشدة في سفرهم وغزوهم، ثم تاب عليهم، يقول يعني في رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع بعد ما كادوا حيشكوا في الدين من هول ما أصابهم، يبقى رزقهم الإنابة والرجوع إيه؟ إلى الثبات على الدين مهما حصل، لكن كادوا. واخد بالك، إنه بهم رؤوف الرحيم، والرأفة هنا رقة الرحمة، رؤوف الرحيم. طب ناخد بقى الآية وراه على الثلاثة الذين خلفوا، هتسمع قصة مالك مقتطفات منها بس تفهم الآية. قال كعب بن مالك يقول: لم أكن قط أقوى ولا أيسر في حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، يعني ما كنتش أقوى ولا أيسر مني، ما فيش أي عذر، ما عنديش أي عذر. واخد بالك، وغزا مع رسول الله غزوات كثيرة جدا إلا بدر، وهذه الغزوة اللي هي تبوك، غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز رحل للشام من المدينة، ومفاوز واستقبل عدوا كثيرا، فخلى للمسلمين أمرهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يوري بغير ما ينوي عليه في الغزو، المرة دي لا بقى، ده داخلين على ايه، عايز كل واحد يتأهب ويجهز الجهاز اللي هيسافر بيه. فخلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك يستخفي عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا. يعني واخد الموضوع مش إيه، في تراخي شوية، ما جهزت الجهاز بتاع العذاب الرمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول لنفسي أنا يعني قادر على ذلك، إذا أردت ما تجهز في أوقات بسيطة يعني، فمش مهم. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أخذ من جهازي شيئا، لم أخذ من جهازي شيئا، وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أخذ من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أخذ من جهازي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك إيه لي. طيب، فلما أظل قادما، النبي عليه الصلاة والسلام راجع بقى من الغزوة، راح عني الباطل وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، يعني مش هعرف إن أنا ألفق أي رواية أو أي حكاية، فأجمعت إيه صدقه. جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه، وكانوا 84 رجلا، فيقبل منهم رسول عليه الصلاة والسلام على نيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. طبعا دول منافقون واواوا. طيب، حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال لي: تعالى، ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرا؟ فقلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا كلها يعني لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، أستطيع أن أتكلم وأرتب وألفق الكلام بحيث أطلع من المطب ده، ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل، والله ما كان لي عذر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ما عنديش أي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الكلام ده، قال: أما هذا فقد صدق. مش قبل منه إيه على نيته وترك سريرته لله، لا لا، ده بقى إيه، قال: أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك، أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وقام إلي رجال من بني سلمة واتبعوني، فقلت: هل لقي معي، أنا بختصر الكلام لأن الرواية طويلة، هل لقي معي هذا أحد، يعني جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وصدق معه الرسول، قال له قم؟ قالوا: نعم، لقيه صلى الله عليه وسلم رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ اللي هو مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما. ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، إنما الثلاثة من الباقيين لا خلاص خلاص أمركم موكول إلى الله عز وجل، إنما دول هم دول بقى اللي خلفوا، مش خلفوا عن الغزوة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا خلفوا عن الثلاثة وثمانين دول عشان اللي يقضي حتى يقضي الله إيه ده من رحمة الله به، ولم يذكرهم بأنهم تخلفوا بشيء يعاب عليهم ويبقى معرة لهم. لا شوف شوف التواب بقى خلفوا، يعني لما قال استنى أنت حتى يقضي الله فيك. فاجتنبنا الناس وتغير لنا الناس تغير لنا حتى تنكرت لي أي نفسي، تنكرت لي أي نفسي، واخد بالك؟ والأرض فما هي بالأرض التي كنت أعيش فيها، فليس فلبسنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، اللي هو هلال بن أمية ومرار بن الربيع. وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي الرسول عليه السلام وفي مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه وأقول في نفسي، واخد بالك، أحرك شفتيه أم لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرك شفتيه رد عليه ولا لا ولو سرا، ثم أصلي قريبا منه. بيتلكك بقى بيتمحك، الأمر شديد جدا. أنت تخيل أنك مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ما يكلمكش وهو الناس ما يكلموكش بتبقى عايش، لا ده الموت أرحم من كده بكتير بقى. ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، ويفضل يسأله ويسأله وأبو قتادة ما يردش، مرة ثانية والثالثة لغاية ما بيقول له يعني في يوم أبو قتادة لما لقى إن كعب بن مالك جعل يبكي بكاء شديدا فقاله الله أعلم، يعني لا يرد لأن دول إيه سمعنا وأطعنا ما عندهمش تردد، والكلام ده مش زينا. حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يأتيني يقول يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزل امرأتك، أن تعتزل، طبعا لذلك أي تفصيل يعني، فأمر امرأته أن تذهب إلى إيه إلى بيت أبيه. ثم صليت صلاة الصبح صباح خمسين بعد ما عدت الخمسين، أنا بختصر في الرواية، خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع أبشر يا كعب من بعيد. أول ما سمع الكلمة دي فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا. فلما سلمت اختصار يعني على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وهو يبرق وجهه من السرور، يا سلام، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، شوف لما تبسم له تبسم المغضب صعبان عليه مش عايز أصحابه يقعوا في حاجة زي كده، شوف هنا الآن الرسول أشد فرحا من كعب بن مالك وهو يبرق وجهه من السرور، قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال أمسك بسهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله والله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي من أيامه. يعني قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي، وأني لا أكذب أبدا، من صدقي رسول الله عليه الصلاة والسلام يومئذ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه. قال: وكنا أيها الثلاث الذين خلفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين خلفوا فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ أمرنا حتى قضى الله فيه. فذلك قوله تعالى: وعلى الثلاث الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت الآية، وليس تخليفه إيانا وإرجاءه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزو، إنما عمن خلف واعتذر إليه فقبل منه. فكان دي رحمة لمين؟ فكان دي رحمة لمن؟ صبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله عليه الصلاة والسلام تخلفهم، وأنه كان كان عن غير عذر، يعني صدقوا ما كانش عن عذر، فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب الله عليهم، فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة عليهم. لذلك قال بعدها: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحسن البصري قال: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة. والوقت يعني خلاص بلغنا الساعة، فيبقى إن شاء الله في المرة المقبلة بإذن الله نتم هذا الأمر، يعني لأنه يحتاج إلى بيان أكثر. شوف توبة ربنا على بني إسرائيل كانت إزاي، فاقتلوا أنفسكم، إنما توبة ربنا على من؟ على هؤلاء الذين يعني رضي الله عنهم وخلفهم عن اللي قبل منه وقال لهم مع السلامة خلاص واستغفر لهم وأكل سرائرهم إلى الله، وهم طبعا أكثرهم أو كلهم من المنافقين، إنما دول التلاتة دول لا من الصالحين. لكن شوف العقوبة كانت إيه، إن يظل 50 يوم و50 ليلة لا أحد يكلمه ولا امرأته ولا أحد أبدا، وهو يجي يصلي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى بس يكون النبي حصلت يرد ولو يحرك شفتيه سرا، يعني طبعا أمر صعب جدا جدا عليهم على الصحابة، أمر شديد جدا. وبعدين تاب الله عليهم، بس التوبة دي كانت إيه بقى آخر حاجة؟ يعني شو بقول له إيه؟ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يعني اللي عمله ده لما تخلف عن الغزوة الآن هو أعلى مما كان قبل إيه؟ قبل تخلفه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن ده انقلب إلى حسنة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: أبشر بخير يوم، أنت النهاردة بخير من المضى كله، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. إن شاء الله في المرة المقبلة سنوضح هذا عشان نبين، بحيث نطلع من الدروس دي بإذن الله ونكون جميعا إيه استفدنا استفادة كبيرة من مسألة التوبة ومعنى التوبة ومعنى اسمه تعالى التواب، وإن الرجل اللي بيتوب هو ده الفائز، وهو ده الذي يبشر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بشره كده، قال له: بخير يوم مر عليك، يعني كل اللي فات مش زي النهارده، ايه اللي حصل؟ تاب الله عليه، يعني خلاص مش هيعزه؟ لا، ده بدلها له حسنه، ده رفعه درجات بهذا درجه يذكره. وعلى الثلاث الذين خلفوا، مش تخلفوا، لا خلفوا، يعني قال له: قم حتى يقضي الله فيك، مدح لهم. شوف التواب بقى الرحمن سبحانه وتعالى عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يرزقنا توبة مثل هذه التوبة التي رزقها لأصحاب رسوله، لخير القرون ولخير الناس لخير الأزمان. الصحابة عمالقة البشر وعمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين، هو ده القرآن بيتنزل وهم شهود. فيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه التوبة وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقة وجلها صغيرة وكبيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تعالى أن يغيث إخواننا في سوريا وفي مالي وفي أركان، وأن يقاتل هؤلاء المشركين والكفرة، وأن يوفق إخواننا، وأن يسدد رميهم، وأن يصوب قذائفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.